فما دام أن هناك ما يصح أن يطلق عليه لغة إنه مصور وإنها صورة فلا يجوز تصويرها، وبالتالي لا يجوز اقتناؤها لدخول ذلك أو لدخول تلك الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها، كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير كل مصور في النار، ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة ألا وهو قوله عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.